العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ባለፈው ሰባተኛው ጥያቄ ተመረቀ ነው። ሰባተኛው ጥያቄ بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار. በተከሰቱት ክስተቶች ምክንያት ይላል እንግዲህ በሰዓቱ የተከሰተ ነገር ነበር ማለት ነው። አሁን ግልጽ አልተደረገም። በእነዚህ አህዳቶች ክስተቶች ምክንያት አንዳንድ ሙስሊሞች ካፊሮችን መዋላ ወዳጅ አድርገው መያዝ ጀምረዋል። ይህም ለምንድን ነው? وذلك لفتوى سمعها من احد طلاب العلم فما حكم ذلك؟ كأن طالب العلم تماري بتسمى فتوى مكنيات يبقى عليه ميل ማለት ነው። በዛ ምክንያት ሰው ካፊርን ወዳጅ ያረገ ነውና ይሄ ነገር እንዴት ይታያል እነሱ ጋር ወዳጅነት መመስረት ይላል። الجواب ما اظن ان مسلم يوالي الكفار مسلم የሆነ ሰው ካፊሮችን ወዳጅ ያደርጋል ብዬ አልጠረጥርም። لكن انتم ነገር ግን እናንተ ጠያቂዎችን ማለት ነው تفسرون الموالاه بغير معناها موالان ያለ ትርጉሙ እየተረጎማችሁት ነው። ወዳጅ ማድረግ ያልሆነ ነገር ወዳጅ ማድረግ አርጋችሁ እየቆጠራችሁት ነው። فإن كان يواليهم حقيقة فتككل كافروش قاموا على أم يدرقك هنا فهو إما جاهل وإما جاهل نو وإلا لبلزا جاهل قال هنا إياوكك فليس بمسلم مسلم أيضا لهم وإما جاهل نو هي اللي يدرق مثلو على بلزا دقمو مسلم تككل أن يا مسلم إهن أدرقهم بل هو من المنافقين منافق هنا سونو كان السقا ولا جنة مما سرته. أما المسلم فككلا يا مسلم قن فإنه لا يوالي الكفار كافرتهم ولا جادرقو أي زم لكسة مشلل كتكسة يا طويل فككلا يا مسلم هذا اللمد. لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالة وهي ليس موالة الزهقاء بزيب موالة زوريا አንዳንድ ስራዎች አሉ እናንተ እነዛን ስራዎች መስራት ካፊሮችን ወዳጅ አድርጎ ከመያስቆጥሩታላችሁ ግን ከዛ አይቆጠሩም እነዛ ስራዎች። ለምሳሌ مثل البيع والشراء مع الكفار ከካፊሮች ጋር መሻሻት መገዛዛት ለነሱ بيع ማድረግ መሸጥም ሆነ ከነሱ መግዛት والهداء الى الكفار ለካፊሮች ሀዲያ መስጠት وقبول الهدية منهم ካፊሮች የሚሰጡትን ሀዲያ መቀበል هذا جائز يقولوا يفكر لي تفكر نجر نو وليس هو من الموالاة هيك موالاة اي قطر من نفس ولا جادرقو كماز اي قطر زيلاي هدية مستثنى مكبل سبالقن مكبل لاي مالتنو حلالي هنا النجر كتستن مسلم بيهون هدية ومكبل ميفكر لمنكو هنا حلال النجر كستن والا مسلمي هنا سولة مستاري خمر هدية بيست هدية وتكبين نتالو የለም። ካፊር የሆነ ሰው መስቀል ሀዲያ ቢሰጥ ይሄ ተቀባይነት አለው? የለም። እና ሐላል በሆነ ነገር ላይ ካፊሮች የሚሰጡትን ሀዲያ መቀበል ይቻላል፣ ለነሱም ሀዲያ መስጠት ይፈቀዳል። በተለይ ደግሞ ወደ እስልምና እንዲገቡ የሚገፋፋቸው ከሆነ ሰበብ የሚሆናቸው ከሆነ በጣም ተወዳጅ ይሆናል ማለት ነው። هذا من المعاملات الدنيويه እነዚህ ዱንያዊ የሆኑ ስራዎች ናቸው። ከነሱ ጋር ምን እንገናኝባቸው ሙዓመላ ናቸው። ومن تبادل المصالح ጥቅምን ከመለዋወጥ ነው የሚቆጠረው። እኛ ዘንድ ያለን ጥቅም ለነሱ ከነሱ ጋር ያሉ ጥቅሞችን ደግሞ ለኛ ከመጠቀም ነው የሚቆጠረው። ومثل استئجار الكفار للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاه كافر هنا نسو مسلم ذنب ሰራተኛ አድርጎ መቅጠርም እንደዚሁ ይሄ ከመዋለ አይቆጠር። አንድ ሙስሊም ድርጅቱ ወይም ቤቱ ካፊር ሰራተኛ ቢቀጥር ምንም ችግር የለውም። ሙስሊም ቢሆን ግን ይመረጣል። بل هذا من تبادل المصالح ይሄ ጥቅምን ከመለዋወጥ ነው የሚቆጠረው። والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريق الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر. نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أريك تمي بالون سوية كافر نويسو كافر نبر كمكة ود مدينة هجرة سيادربو أبو بكر رضي الله عنه قال السو خيريت نبر خيريت مالت يمريت يتفطر وياك أما متن يوك سومة الحمد لله يا جروشن منجد مغذيانا موت أم يكسو سلا نبر السو منجد اللي تقومه شو كتروتال أصلوت مال من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق فمن قدر يعلون بكاس يعلون أكس بيان أكس لمتك مفلقو قطره تال من مشقر اللون ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج مسلمي هو نمسون لزيه كافر كافر زنج لسرع مكة لشلال أسفلقو من كافر درجته استقلته مسرع تشلال يعني سرعون اقر من قال هنا حرام قال هنا مسلم بهون مسلم هنا سو درجت بنوره وزا درجت قبطه مسرات اللي فكروا من كونه سراو حلال كونه جان المسلم يخمر فابريكا بيقوقو الزاو قبطه مسرات ايتشال كافر من الزاو مش سراو حلال كونه جن كافر منهم مسلم قا تكثروا مسرات ايتشال لان هذا من تبادل المنافع ايضا مكنياتهم مهيتك من كمالواتنا وميك وطرو وليس من باب المودة والمحبة إهيك موادد على الميك وطرو حتى الوالد الكافر حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به حتى كافر هنا ولج مسلم هنا لج أبات كافر بهنا منقوى لنك ما كبوترون قرليو للتي قبل وليس هذا من باب المحبة إهيم ما درقوغن كوديتا أيضا لم كوديتا أي كوترن بوديتا ملك سايهون يابات الناس حق لما وطاس الناسم كون الشيلوشن بيستبوش كونو إهيم نقر يادرقال وإنما هو من المكافأة على الجميل يلوكون استهيمن دنو صوبة والا اللترو لتالي يعني ولتان دمكفل نومي كوترن ولا جسو السن يمولد يمن كباك بما سادقن ولتا سلوالو اللت يعني ولتا سلوالو قد قبوها لملكة من قرب مسرات للنسو يكفل الملك قال تعالى لا تجد قوما هزبوشا أتاقينيم يؤمنون بالله واليوم الآخر بعد الله ناب مجر شوقني من سوشا يوادون من حاد الله ورسوله الله ناملك تنيون ألا تدربوا سوشا ولا تدربوا أتاقينيشون ولو كانوا آباءهم أباتوا تشاتشوا بهن منقوا أو أبناءهم إيالا تشاتشوا بهن إيالا إذا الزرال يفلقوا كرب بهن منقوا كالله ذات ألا تكونوا أي ودوا تشاهم على مودد جن لنسو ملكا منقر على موالن كالنسو غار عبرو على منورن كالنسو غار عبرو على مدتات هن آسيزم هي ليلة راسوني سالة نقرنا الله من بلال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقتدين بهم ننتم بعيمانو فاتشو مكنيات يالتقاد الواتشون كاقرم يالا بارر واتشون كافروج ملكا من قرب التول الله الله يكلك لاتشون أميك لك لو من أينته ننسونه محارب كهنا فمسلم سليت ورنتي كفتا كهنا ندزي عينته لسو ملكا من قر موال أي كبا جن سلمي كهنا كمسلم شقاب سلام من نور كهنا ملكا من قر بيوال اللس عندهم تأليف لهنا يشلال لمنا نندي ود ما قبابي لهم هلو يشلال ولكن يحسن إليه ويبر به عبات أمن زلي الله يتناقر اللس لبي السبوشنو إنين كافري هنو تنسوش باي وداتشون منقوا ملكا من قرقني ولله شوال ويبر به أو طر النقري ولله لأن هذا من الإحسان الدنيوي مكنيات أمه دنيوي هنا بقو نقر تكمنه ومن المكافأة للوالد ولولا جم ولتان كمكفلن أمك وطرو نتشقر أي نور أمه فهناك بعض من التعاملات مع الكفار الزيقا هنا الأموال في النساء فكافر سكين بفكر معاملة أوسر لمستاليك الهدنة والأمان مع الكفار فكافر سكين من النساء ما كهد هدنة سممنة ماكهد النسوغا طورنة لالمانسات مسلم مري كاتروسكا سكزيها مدرس لأنه واقع لأنه قاد البلوك ألمي قبابو بس نقرنا والأمان أمان مسلت النزيو كافري هنا سو مسلم أقر مقبات بيفلق لذا كافر سوية كلا مسلتنا ذات مسلم أقر لي بنات أنت ما تساكا سنديتل كفل لقبت كيزيا لنقدم كوني قباو وإلى زمد ديك أم كوني قباو يعني ألمون درسو كيو تدرس كلا مسلت مع الكفار كافروش كان نزين كله معاملوش دين الإسلام فضلوا لنا هذا يجري بين المسلمين والكفار إهي بمسلموش الناب كافروش مكاكل يميك كستي ميفكر نقرنو وليس هو من الموالاة إهي النفس ولا جادرقو كماز يتكلك لو موالاو أي قبام فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أنها موالاة زيقا አንዳንድ ነገሮች አሉ። መሐይም የሆኑ ሰዎች እነሱን ወዳጅ ከማድረግ የሚቆጥሯቸው ወይ የለይሰት መዋላ እነሱ ግን እነዚህ ነገሮች ከመዋላ አይቆጠሩም። ባለማወቅ ግን ይሄ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ከምንድነው? ከማጥበቅ ነው። በእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ላይ ጠበቅ ያለ አቋም በምንም አይነት መልኩ ከነሱ ጋር መቀራረብ አይቻልም የሚል አቋም ሲኖረው አጣይ ተፈጠሩ ሙአመላዎችን እንኳን ምን ያደርጋል ይከለክላል ማለት ነው። وهناك المدارة مدارة مدارة مالك إذا كان على المسلمين خطر مدارة مالك مجمل يترقمه ما تتدادر مالك عند سوك سوش كان عبرو لمن ورسل دنياوي تكمن تتو منور ما تتدادر مالك دنياوي لابو توشن تكمن أسكرتو حتو كسوش كان عبرو منور ما تتدادر فتاشلو مالك بحرين تتاشلو ليلوشن دنياوي تقروش أقواكم ومنورنا إذا كان على المسلمين خطر بمسلموش لاي أدقاك هاللباتشو ودار الكفار كافروش قا مدارا كادر رقو كالنسو قالة تددر بلو عندان نقروش بيثارو شريعة ويالكالكالاتشون نقروش لدفعي هذا الخطر إنن أدقا لمكالاك البلو بيتتدادرو هذا ليس من الموالاة إيه كموالا أي كوترم وليس هو من المداهنة كمداهنة ما يكوترم مداهنة إلا لم هذا مدارة إيه مدارة نومي بالو وفرق بين المدارات والمداهنة بمداهنة نا بمدارة مكاك اللي ينتا ولستم متدادر بهنم قن أين تشي اللي المداهنة لا تجوز مداهنة أي فكدم والمدارات تجوز مدارة قني فكلال مدهنة ميبالو لك مومن دلنو كسوش كار عبرو لمنور بلو كدين أقوام من شراتت الله عززو النقر متو الله كلك لو النقر مسرات لمن بلو كسوش كار عبرو لمنور لمستدادر تلم بدا عبرو يسرال شرك عبرو يسرال حرام نقر وشن عبرو يسرال لمن يو كسوم الليس اللبن ينبلو من إيه مداهنة يبالا لا يفكر مدارة ميبالو قن يقل تكمون نوم ميتو فلاقو تلما لمثالي ميت على الشون سوش ما عبرات شو ليهون لأورات شو ما يفلقات الشون سوش عبرو لمسة دادرتي يأورات شو يشون فلاقو تلما يتا نسوغا علموهن يمي فلق باتن سميتي تونا لمسة دادرتي كان نسوغا ريأوران عبرو يكرار ربال بثلاي أيو قدايوش فالنسوغا قلن ينتي فترة المال ودلين كمتاقن يعني كل كل هنا المداهنان وميبال لأن المدارات إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر قناتهم مدارة ميبالو بعند مسلم لا يوين بمسلم لا يأدقا كلا ودفعه ودار الكفار يعني شقرون كتكلكل كمكاكافر وشكا مدارة تدتر كفترة ለምሳሌ ብቻኛ ሆኖ አንድ ሙስሊም በቃ ከነሱ ጋር በተለያዩ ዱንያዊ ነገሮች ተቀራርቦ አብሮ ካልኖረ በቀር አደጋ የሚደርስበት ከሆነ ያኔ ሙዳራ ያደርጋል ተደድሪ ፈጥራል ከነሱ ጋር ዲኑን ሳይተው ሙዳሃና ግን በየትኛው መልኩ አይፈቀድም ሊተወቂ هذا الخطر ይህንን አደጋ ለመከላከል ብሎ ቢተዳደራቸው هذا ليس من المداهنة إيه كمداهنة أي قدرم وليس من الموالاة ከመዋለም አይቆጠርም የተፈቀደ ነገር ነው ማገበየት መሻሻትና መገበያየት ግን ይሄ ጭራሽ ሙዳራም ማለት በችግር ጊዜ እንጂ የማይፈቀድ ነገር አይደለም መገበያየትና መሻሻት በማንኛውም ሰዓት ከካፊሩስ ጋር መገበያየት መሻሻት ይቻላል እንጂ ከሆነ ካፊር መግዛት የሚፈቀደው አደጋ ያደርስብኛል ብሎ ሲሰጋ አይደለም በማንኛውም ሰዓት ካፊር ዘንድ ያለን እቃ ሐላል የሆነ እቃ ከሆነ መግዛት ይፈቀድለታል الامور تحتاج الى كفر اي قداي اوقات يطيقال اوقات يمياسفلغو قداين وتحتاج الى معرفه او معرفه مكتمله اما كل من فعل مع الكفار يفسر بانه مواله اما كل فعل مع الكفار يفسر بانه مواله من يوم كتاثرس كامي سرى سرى بمولو مواله تدرقو مفسره فهذا من الجهل ومن الغلط ايه كما هي منتنا ከሰፈት ነው የሚቆጠረው በቃ አንድ ሰው ካፊር ጋር ካወራ ካፊር ጋር አብሮ ሲሄድ ከታየ ሰላም ሲባባል ከታየ ወዳጅ አድርጎታል ማለት ይሄ መሐይምነትና ሰፈት ነው አው ሚነት ተልቢስ አለ الناس ወይም ደግሞ በሰዎች ላይ ሐቅና ባጢልን ማቀላቀል ነው ሰውን ማጭበርበር ነው فالحاصل يذول ما تقال يا وقت مندنو لا يدخل في هذه الامور الا الفقهاء اهل العلم فندزي عينتوچو قدايوچو فقهاءوچو كسبالبيتوچ انجي ماننم ليغبابت ايفكدلتن ايه نغر موالا نو ادلم بلو ميليوت علموش ناتشو لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار تننش يهونو تماريوچ ايغبوبت مين قداي وانصاف المتعلمين جنا قماشو كدرجا لا يدرسو تماريوچ نذي ايغبوبت ايفكدلتاچو ويقودون فيها بندهنته نغر است جبتو اندفلغو انديوانيو اندي سمطو ايفكدم ويحللون ويحرمون ايه نغر حلال نو ايه حرام نو ليلو ايفكدم ويتهمون الناس سوچن بمطفو ليترطرواچوم ايغبام الناسو حرام بلو بمياسبوت نغر ليترطرواچو ايغبام ويقولون هذه موالا ذن بلو موالا يالهنون ايه موالا نو ليلو ما يفكدلاچوم وهم لا يعرفون الحكم الشرعي فككلن يهنون شريعة فرد ساوقو إيه نقر موالانو مالس أي السلام هذا خطر على القائل إيه عنده بميل سوي إليه بطام كبال أرقا مفتري هنا نققرنو لأنه قال على الله بغير علم مكنات أمه سوف الله لي يالو كفتلو هنا يتناقر يالو كبال أرقا لين يالو تنكاكي يصلقو المال ዘላይ ከተነሳይ ቀር ካፊሮችን መዋላ ማድረግ የሚገለጽባቸው መንገዶች አሉ። እነዛ ምን ምን ናቸው? ለምሳሌ ካፊሮችን በዓል ማክበር፣ የነሱን ሃይማኖታዊ የሆነ መገለጫ መተግበር፣ ለምሳሌ መስቀል መልበስ ሊሆን ይችላል። አው ደግሞ ዱንያዊ የሆነ መገለጫቸውን ካፊር የሆነ ሰው ሌላ ማንንም ሰው የማያደርገው አንድ ሰው ነገር ሲሰራ ከታይ ይሄ ካፊር ነው የሚባልበት የሆነ ነገር መስራት ወይም በእነሱ ስም መጠራት እንዲሁም ደግሞ እነሱ ጋር አብሮ መኖር ያን አካባቢ መልቀቅ እየተቻለ ማለት ካፊሮች ጋር አብሮ መኖር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ካፊሮች መሃል ከሚኖር ሙስሊም ንጹህ ነው ይብለዋል ኪኒ በሪኡም ለይጠራው ይሄ መቼ ነው ከዛ የመልቀቅ አቅም ካለው ነው ሂጅራ ማድረግ የሚችል ከሆነ ግራ በነገራችን ለአንድ ሙስሊም ካፊር አገር ላይ የሚኖር ሙስሊም ዲኑን በነጻነት ማንጸባረቅ የሚችል ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? ሂጅራ ዋጅብ አይሆንበት ግን ሙስተሐብ ተወዳጅ ነው የሚሆነው። ሌላ ሙስሊሞች ወዳሉበት አካባቢ غالب አብዛኛው ሙስሊም ወደሆነበት አካባቢ መሄዱ ሸሪዓ ወደሚተገበርበት አገር ሄዶ መኖሩ ምን ይሆናል? مستحب هنا التوداج هنا المال عندي هينات نغروج كموالا وستي جبالو دينن ما انصبارك بما يتشال بسات تكافروش غار عبرو منور نفسون مودد النفسو غا وداج الناس ما مسرس بلب مالتنو النفسو ميسترين يادرقو يكرب بوادين يادرقو ماز نميني مساسل بقالو تشاتشوناك عبرو ماكبر للوش مرشار كتاب لاي بزرزريت تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي شوفني تكفصوالي ያንን ይበበለጥ መመልከት ይችላል። ሰባ ስድስተኛው ጥያቄ ما حكم التبرع للكفار بالاموال الطائله ካፊር ለሆኑ ሰዎች ብዙ ገንዘብ ትልልቅ የሆኑ ገንዘቦችን ለነሱ መስጠት መለገስ እንዴት ይታያል ይላል ጥያቄው። الجواب اذا كان ذلك لمصلحه المسلمين ايه ستوتها ميستطو لمسلموش مصلحاتكم كهنا فلا مانع ان ندفع شرهم عند الزهنة بذو قنزب للنس ستطو شراتهم مكة لكل منهم شكرين لهم يفكر حتى الزكاة انقوى سايكر يعطى منها المؤلفة قلوبهم من الكفار فكافروش مؤلف مالك ورسلمنا يقبال لوتا بلو تسامي درق باتشو كافروش كقنزب كزكا قنزب يستطال يسو بالربطة وسلمنا نيوردالي سالمال ميبالكونا يستطال ويدقمو يسون عدقا لما كلاك الكتاسب مسلموشن ميبوداك هنا كزكا ينسوي قنزب ستطو شرم مكلاك الاتشالال مما يرجى كف شره عن المسلمين كمسلموش تنقولوني كلاك كلال هي زكا قنزب بيستطو አደጋው ይቆጠባል ተብሎ ተስፋ የሚደረግበት ሰው ከሆነ ከዘካ ሊሰጠው ይችላል ካፊር ቢሆንም እንኳን ማለት الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين كمسلمس لاي አደጋው ለመከላከል ተስፋ የሚደረግበት ካፊር يعطى من الزكاه التي هي فرض واجب كونه የዘካ ገንዘብ እንኳን ሳይቀር ይሰጣል واجب كونه ዘካም ዘካ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው አንዱ ሸርጥ ምንድነው? ሙስሊም መሆን። ሙስሊም ላልሆነ ሰው ዘካ አይሰጥም ክልክል ነው። ሶላት ለማይሰግድ ሰው ዘካ አይሰጥም። ይሄ ከመሆኑ ጋር ግን ካፊሮች በሌላ መንገድ ይገባሉ። ምን በሚለው? ወልሙአለፈት ቁሉብሁም ልባቸውን ለማላመድ ለማግባባት የተፈለጉ ሰዎች ዘካ መስጠት ይችላል የሚለው ዑለሞች እዛ ላይ ሐታ ካፊር እንኳን ቢሆን ብለው ተናግረዋል። ለደህነት ግን ካፊር ደሃ ስለሆነ ተብሎ ከዘካ ገንዘብ አይሰጥም። የሚሰጠው ከምንድነው? ደሃ ከሆነ እሱም መርዳት ከተፈለገ ዘካ ካልሆነ ገንዘብ ግን መስጠት ይችላል። ሰደቃ ከሌሎች ገንዘቦች ቢሰጥ ምንም ችግር የለውም። لا يعطى فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بزكاه من اجل دفع ضررهم عن المسلمين حتى واجب يهونون زكاه እንኳ ችግራቸውን ለመከላከል መስጠት ይችላል ከተባለ واجب يالهونو الزكاة تقراتشو لما كلاكل انديت مستطعي تسالم يبالال وهذا مما يظنه بعض الجهال مواله يهين ننقديه عندان ما هيبي هونو سوش لكافر قنزم مستطن عدقو لما كلاكل بلوبسو قنزم مستطن عند مواله وطن ولا جادربو كمال يقوطرتال وهو ليس مواله يهين كمواله اي قوطرم هذه مدارات لخطرهم وشرهم عن المسلمين ايه كمدارا نو ميقطرو الناسو غا كمتدادر ما الناسون كماغبابات نو ميقطرو بمسلموش لاي يميادرسوتن ادغا نا شكر لمكلاكل سيبال الناسو غا يميدرك تددر انجي كلكل يهونا نغار ايدلم اهون يتورى يالو سلامندنو كمو كافيروش لاي ادغاچون لمكلاكل بلو غنزب سلامستف ايه باي هون منقوا لكافر صدقة مستد ايكلك هين النية كافر هون انسو بمسلموش لا علاقة درسة لتبنو باي سرم من قوام زنبلو دها سلهنا ويمسل تراب السم مبلس لسو صدقة مستد كلكل الناس يلوم نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال انسسا ياتي قشادة تساجر نسو لقبات سيتن ياداري كسنا قروبها لا يا الله من السنياه ويبنس سواج أجر الناقين يالن ويسيلوا أتشو صحابو اسمنالو في كل كبد رطب أجر مانين يوم يوت بلال لو نقره اللو ميسة صدقة لسمي والملكة مولتا أجر ألو الله سنال أجر يسكين يالبلوان هي كتب تسلقى بيكب أنه نزيلاي أدقات شول لما كلاكل أدقات شول لما كلاكل سينو كزياو تلال ودان مستطع يتشالم يميلو عنده مسلمو زكاة هنا جن عند كافر تحصل هنا تبلو فزكاة يستطع فلقى بيتشكر من قام إلا من قال هنا بكر دهاك مهونون بتجأماري منك هنا مؤلف هنا عدقا ميادرت هنا ያን አደጋውን ለመከላከል ከተታሰበ ወይም ደግሞ ደሃ ከመሆኑ በተጨማሪ ይሄን ገንዘብ እንሰጠው ወደ እስልምና ይገባል ተብሎ ተስፋ የሚደረግበት ካልሆነ በቀር ነው እንጂ ዝም ብሎ ደሃ በመሆኑ ብቻ ለካፊር ዘካ አይሰጥም ሰደቃ ነው የሚሰጠው ሙስሊምም ቢሆን ሶላት የማይሰግድ ከሆነ አይሰጥም ዘካ ሰደቃ ነው የሚሰጠው ለሱ ሰባተኛው ጥያቄ يكتبوا في الصحف هذه الأيام بنزي كانت وشاهنا هون بغازي بسلاي يميطاف نقرال ثم من دنو الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية يا أمريكان انتن بضائع مالش كتوشم أمريكا قرمين مرة مرتوشن مقاطعة مدرج ودزا ترين ميادرقو ما قرارت اللبن أمريكا مسامرتاشون مرتوش ميلما وعدم شرائها وعدم بيعها نزي مرتوش مشاتم هنا مجزات اي قبام ان لا تقزو ان لا تشاتو يتبالا فقازي تشتري يتدرقنو وان العلماء يدعون الى المقاطعة علموش اهن مرت عندنا قوارس ترهي يدرقالو يتبالا يتتاثن وان هذا العمل فرض عين على كل مسلم إهن نقر مادرك بمن يوم مسلم لا يالا قد ديتان فرض العين ومالت عند مسلم يأنن سرا ساي سرا ككر من هنا وانجلن يأي هنا الله يكرتاك لا درق اللتبك يكتل وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام يزينا قر مرتوش عند مرت مقزات حرام نو وانجل نو وأن صاحبها فاعل لكبيرة إهن يمي سرا سو كبار انجل انصرفوال ايه تبالا فقازيطا ايه فتاسنا يالو ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين ينزين اقر مرتوش يقزاسو النزين ايهودوشن انا كافروشن بمسلموش لايب بميفزموش يقدي يار مجالا ايه تبابرنو ايه قزاسونا يالو النزاس درقو يكو الترالي للقازيطا ومد فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها شخو إهن المسألة إهن قدتاي بطعم أنقب قابس لهن أن يبرر لن أمفلق لن إذا وهل يثاب الشخص على هذا الفعل عند سو إهن سرى بمسرات أجرها قنيل ويسا قنيل من الأياك الجواب هذا غير صحيح إهي تكتكلين يهون ورأي دلم العلماء ما أبثوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية علموك يا أمريكان شكت مجزات أي فكدم حرام نوبلو فتوى ألتتم والسلع الأمريكية يا أمريكان شكتوش ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين ما زالت تورد مالت أقروس يمي قبوك مهون ألتوقدوا مال هي قبان وأقروس يمي يتهينو بمسلم السوق إذا أبو ثاو سمية الشيطان ومقنيت فلا تقاطع السلع إلا إذا أخبر ولي أمر المسلمين منعا بذلك وأمر بمقاطعة دولة من الدول فيجب مقاطعتها فلا تقاطع السلع شكت السلاي مقاطعة ما درك أي فكدم أي درقم إن نكا القزام الشتم القفاي مزيكا لأي بالم إن إلزام مدرك قديتان وإفالم إلا إذا أصبر ولي أمر المسلمين يا مسلموش مري هنا وسو مقلجة خلصة تبكر من أين مقلجة منعا بذلك إن ينميك لكلمة يزين أقر مرت أن لا تقزو بني أستاذ الرسالي الله مسلموش بمولو يزين أقر مرت مقزات أي فكر الله شمبلو ككلكلة يعني مني هنا كلكلي هنا المد وأمر بمقاطعة دولة من الدول ككافر أقروس سميهم كليلوس أقروس يهونتشن أقر كذيش أقرقا مقاطعة مدرك اللبن بلو كاززة كذيش أقرقا منم أينت ينك دقنين ينت ممسرس أيك فكدن بلو كاززة فالزا سعاد سيجب مقاطعتها كذيش أقرقا اللنقلين ينت مفرد واجبي هنا البسو تأزاز مسارت انتي على بلدها أتوش ذنب لو تنستو يزينا قرمت مرزات أي فكدم يزينا قرمت أتسو مقاطعة درقية حرامنا إهن يدرق سو بكافر السنة يردان ويتبابرن وبلو فتوالي ستبت يمثلو كرتاي أي دلمن እንደ ግል እንደ ግለሰብ አንድ ሰው የፈለገው ምርት አልገዛም አልተጠቀምም የማለት መብት ግን አለ። ይሄ ደግሞ ሊታወቅ ይገባል። ለምሳሌ አንድ ሰው የፈለገውን ሀገር ምርት እኔ እዚህን ሀገር ምርት አልገዛም አልፈልግም አገሪቱን ስለምጠላት አልተጠቀመውም ራሴ አልፈልገውም ደስ አይለኝም ቢል ይሄ ወንጀል የለበትም እንደ ግል ማለት። ግን ሰዎችን የዚህን ሀገር ምርት መግዛት አትችሉም አይፈቀደላችሁም ይሄን ካደረጋችሁ ወንጀለኛ ናችሁ የሚለው ማን ነው? ወልየል አምር የሙስሊሞች መሪ ዑለሞችን ሰብስቦ አማክሮ የሚወሰነው ጉዳይ ነው እንጂ በማንም ተራ ሰው የሚወሰን ጉዳይ አይደለም ማለት። أما مجرد الأفراد بتناقل زنبلو إيان داخل سو فلا يفتون بالتحريم إيه نقر حرام نوبلو فتوى لتتوى يفكر اللاتشون لأن هذا من تحريم ما أحل الله مكنات أمه الله حلال يدرقوا النقر حرام كما درقني يمي كوترو نبي صلى الله عليه وسلم كايه لشكاي كبه أي ينبر حتى عندهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي نملو حديث مات نبي صلى الله عليه وسلم في موته يدور قميصاته عند أي هردن مقب وسده وكسه لما يجو أن استثه وثني موته هزيات موته وهلانه يعني قر تكفله يدور قميصاته يتلكه قومه نهي مالس كأي هردس كامو عامل يدرقونه برمه